القاهرة تقدم دعاء الكروان أشعار السيد حسن. شذا شهر الوضاءة قد أتانا، وصب النور صبا في رؤانا. نسيم الخير يقبل في جلال، فتسمو مهجة نرقى كيانا. نحن إلى وضاءات عذاب، ونذكر فيه ما كنا وكان، ونهفو للذي يأتي جميلا، ونأمل أنه يغدو زمانا. سبحان الله، يا لشوقنا الذي ظل ساكنا في قلوبنا منذ ودعناك العام الماضي يا أفضل الشهور. يا للخير الذي ننتظره يأتي معك دائما يا أروع الشهور. يا للأنس الذي يشملنا ونحن نجتمع في رحابك يا خير الشهور. إنه شذا شهر الوضاءة وقد ملأ الآفاق، إنه نسيم الخير يقبل منه فيذكرنا بالذي كان، ويشوقنا للذي سيكون. شذا شهر الوضاءة قد أتانا، وصب النور صبا في رؤانا. نسيم الخير يقبل في جلال، فتسمو مهجة نرقى كيانا. نحن إلى وضاءات عذاب، ونذكر فيه ما كنا وكانا. ونهفو للذي يأتي جميلا، ونأمل أنه يغدو زمانا. شذا شهر الوضاءة في فضائي، أمامي عن يميني أو ورائي. ضياء الشوق يشرق في فؤادي، ونور البشر يسطع في سمائي. فهذا شهر بر قد تراءى، ليسعد ناظر ويسر رائي. شذا شهر الوضاءة جاء يسعى، أراه محلقا يأتي إزائي. لا إله إلا الله. اللهم أدخل علينا شهر رمضان المبارك وعلى أمتنا كلها بالخير والسعادة واليمن والبركات. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك.